إن كان مكتوب ولا شهود ما يبقاش أمانة. يبقى إذن الأمانة مردها لاختيار المؤتمن، إن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها، لكن لما يكون موثقة ما يهزرش. الحق سبحانه وتعالى قال فأشفقنا منها، قال لك ربما إحنا وقت الأداء ما نهضرش، وإن كنا وقت التحمل قبلنا هذا. الإنسان إيه؟ قال لا ده أنا لي عقل، والعقل بيختار بين البدائل، وهقعد أفكر وأعمل مش عارف إيه وهقبلها وهأديك. نقول له أنت ضمنت نفسك وقت التحمل ولكن لم تضمنها وقت الأداء، لأنك ظلمت نفسك وجهول بما يمكن أن يطرأ عليك من الأغيار، لأن ما دام الإنسان ابن أغيار ما يستطيعش يقول إن أنا على حالة واحدة أبدا. ولذلك قلنا الإنسان إذا صعد الجبل ووصل إلى قمته أعلى حتة فيه وهو ابن أغيار، ما فيش حاجة يطلع تاني. يبقى ما دام ابن أغيار وصعد قمة الجبل، يبقى الأغيار اللي هتجيله في إيه بقى؟ في لازم ينزل. العقلاء يخافون من أن تتم النعمة عليه، لأنه لك ما دامت قد تمت النعمة وأنا ابن أغيار يبقى في الأغيار هتنقص. ولذلك يقول شاعرهم إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. ولذلك كنا زمان نشوف الفلاحين الصبي الجميل الوسيم يخافوا عليه وهو ماشي في الشارع ولا بيزحف، يقوموا يعملوا ايه؟ يوسخوه، يخلوه ببرابيره، يجيبوا له فسوخه يحطوها كده، قال عشان تعمل ايه؟ قال عشان ترد الايه لايه؟ حتى اللي بيركبوا عربيات يجيبوا حاجه مسخوطه كده ويحطها، قال علشان ايه؟ ما يبقاش تم. فالمتنبي كان يغوص على المعاني الدقيقه، فبيقول لسيف الدوله يا سيف الدوله انت جمعت كمالات كتيره قوي قوي، انا خايف عليك من عيون الناس. طب يا متنبي تشور عليه بايه؟ قال له اعمل عيب واحد كده فيك عشان ترد عنك الايه؟ شخص الانام الى كمالك، برقوا لك وفتحوا لك، فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد، خلي فيك عيب واحد بس عشان الناس يبعد ايه؟ تبعد عنك. يبقى ما دام انت ابن اغيار يمكن تتغير. خلاص قوي. فكان ظلوما لانه لم يقدر وقت الاداء وان قدر وقت الاحتمال. وجهول فحمل نفسه ما لا يقدر على الوفاء بأدي الأمانة. نيجي نقول سمعنا ربنا، ده خلق في الإنسان الاختيار ولم يخلق في الأجناس التي تخدمه اللي هي الحيوانات والنبات والجماد اختيار. قال لك لا، خليك دقيق وافهم كويس، ما دام الله قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملناها، يبقى خيرها ولا ما خيرهاش؟ يبقى ولكنها اختارت اختيارا واحدا يكفيها كل الاختيارات، وقالت له لا احنا عايزين نبقى مقرين لما تريد انت، يبقى خيرت ولا ما خيرتش؟ يبقى كل كون الله خير، فواحد لم يقبل الاختيار يبقى اختار ان لا يختار، يبقى اختار ولا ما اختارش؟ وبعدين الانسان القيم هو اللي ايه؟ هو اللي اختار. بعد كده ما دام انت مختار، قال بقى قال لنا على القضيه من كفر فعليه كفره، وعليه تفيد الوزر وله تفيد النفس، من كفر فعليه ايه؟ فعليه كفره. كويس. هات بقى لما يجيب شيء ويجيب مقابله، لما قال ان الابرار لفي نعيم جيب المقابل قال ايه؟ وان الفجار لفي نعيم، يبقى الابرار يقابلها الفجار مش كده؟ والنعيم يقابله ايه؟ الجحيم. كلام معقول قوي. هنا بيقول ايه بقى؟ من كفر فعليه كفره، كان مقتضى الاسلوب العادي يقول ايه؟ ومن امن فله ايمان، ما قالش كده، قال من كفر فعليه كفر، ولم يأتي بالمقابل وهو ايه؟ امن، وما قالش له ايمان، قال حاجه ثانيه خالص. قال ايه؟ من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. فغير التقابل خالص. ام قال لك ايه وطن بقى؟ هو الإيمان فايدته إيه؟ الإيمان أن تعتقد بوجود إله قاهر واحد والواحد، بتؤمن به للكده. قال لك عشان لما يأمرك اعرف أنه حكيم في الأمر، يبقى علة الإيمان التكليف. ولذلك لما تيجي تبحث أي تكليف

أن تكون لصالح الخائن استغفر الله منها، لأن الله لا يحب من كان خوانا أثما ولو كان مؤمنا به. ودي قصتها مشهورة. كان فيه واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين، وقعد في المدينة. فوجئ في يوم ما ان جاله واحد اسمه طعمة ابن أبيريق ومعه درع، فقال له: يا زيد خذ هذا الدرع أمانة عندك. فقبله أمانة، وإذا بالدرع مسروق. فلما كان مسروق صاحبه دراه عند مين؟ عند ابن السمين. طعمة ابن أبيريق لما حط الدرع عندنا كان لما سرقه كان محطوط في جوال من الدقيق، فعليه أثر الدقيق. فلما ذهب إلى بيت ابن السمين من البيت اللي مسروق منه بتاع قتادة بن النعمان، استرصب شوية من الدقيق في الطريق. فلما قعدوا وتتبعوا الدقيق وجدوه عند مين؟ زيد ابن السمين. قالوا: ده زيد ابن السمين هو اللي ايه؟ هو اللي سرقه. وما سرقوش ولا ده طعم هو اللي سرقه من بيت قتادة بن النعمان. فلما انفضحت المسألة جابوا زيد ابن السمين على النبي عشان النبي يحكم عليه بقى. فقال: انا ما سرقتش ولا عملت، ده جابولي فلان، جابولي فلان المسلمين دول. قال لك: ايه بقى هيحكم لليهودي على المسلم؟ زيد ابن السمين يهودي وقتاده اللي سارق الحقيقي مسلم. قال لك: هيحكم، ده تبقى مصيبه سودا ويعملوا لنا مصالح ويمسكوها لنا زله بقى. فالنبي قعد ادار المساله في راسه: ان حكم على المسلم تبقى حجه لمين؟ حجه لليهود، وان حكم للمسلم تبقى عيب في الدين. فربنا أسعفه بالآية، قال له: احنا أنزلنا إلى الكتاب مش لتحكم بين المؤمنين، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الناس كانوا يفهموا يقول لك: لا تكن خصيما للخائن عشان يصطهدك، ده خصيما لصالحك، يعني خصيم لمين؟ لصالحك. وإن طرأت فكرة لك في هذا عشان المسألة اللي قلناها بالنسبة للإسلام استغفر الله منها، لأن الله في مبدأ الإصلاح لا يحب إيه؟ كل خوان إيه أثيم. يبقى لو أن غير المتدينين بالإسلام اللي هم على دين غير دين الإسلام تنبهوا إلى أن الله عدل الحكم للمؤمنين وأعلنه لرسول الله في أن الحق هو الحق ولو كان على مسلم ولو كان لضد الإسلام وهو اليهودي، يبقى الناس لما يعرفوا كده يعرفوا الإسلام ده إيه، الإسلام ده طبيعته إيه، ده إسلام، يبقى يقبله ولا ما يقبلوش. ولذلك النبي يقول: اللي يعادي لي ذمي أنا خصمه يوم القيامة، لأنك إن عاديته واضطهدته وهددته في حياته أو في عرضه أو في ماله تبقى حجة له في أنه لا يؤمن. نقول: إذا كان هم مؤمنين بيعملوا كده يبقى أنا بعد عن الإيمان ده بصلاح، تبقى أنت عملت إيه؟ لكن لما تعاملوا بالإيه؟ بالحق والخير يؤنب نفسه أن لا يكون مسلما. ولذلك قلنا زمان أن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام جاء إليه رجل هو اشتم منه كده أنه مش مسلم، يعني شاف شكله كده، سأله عن دينه، قال له: أنا كذا مجوسي، فسد البت وشه مش الراجل. وإذا بإبراهيم يتلقى الوحي من الله: يا إبراهيم لم تقبل أن تضيفه لأنه على غير دينك، وأنا قبلت طول عمره في ملكي وهو كافر به. فسيدنا إبراهيم رجع بسرعة وتردى. مين تردى؟ هذا اليهود. أبو الراجل قال له: إيه اللي جرى؟ ده أنت نهرتني وطردتني وعملت. قال: إن ربي قال لي كذلك. قال: إن ربي يعاتب أنبياءه بشأن أعدائه لحقيق أن يعبد. لا إله إلا الله، إبراهيم رسول الله، وانتهت المسألة. إذا معاملة من كان على غير دينه بخلق الإسلام يبقى تأنيب له اللي ما هوش مسلم. يقول: إذا كان هذا الدين دينا، وبعد ذلك نقول له: تعالى الإسلام حين يأمر المسلمين بالخير مين اللي بيستفيد منه كمان؟ مش اللي في المجتمع كله؟ والكافر بيستفيد ولا مسلم؟ واللي على غير دين بيستفيد ولا ما بيستفيدش؟ من كفر فعليه كفر. يبقى إذا ناخد من هذا أن الإيمان مطلوبه العمل الصالح، واذا امنت باله عشان تاخذ الحكم وانت مطمن ان الاله حكيم. فلا يهم ان تؤمن او لا تؤمن بعد ذلك، المهم قاعده الاصلاح في الكون لحركه الحياه هي اللي ايه بتمشي. قال بقى من كفر فعليه كفره، وجدش ايه في الثانيه ومن عمل، كان المراد بالايمان العمل، لانه ما يعملش صالح الا اذا كان ايه الا اذا كان مؤمن. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. طيب تعالى، هو الاولانيه من كفر فعليه كفره، الثانيه ومن عمل صالحا، بيتكلم عن واحد من كفر من كفر فعليه كفره، واحد ولا مش واحد؟ طيب ومن ايه ومن عمل برضو واحد، كان يقول ايه فهو يمهد لنفسه، جاب الجمع ليه؟ ده بيتكلم عن واحد بيعمل صالح، يبقى ايه كان يقول ليه لنفسه يمهد، انما قال لانفسهم. ام قال لك لان بيعمل صالح، بيعمل صالح له ولذريته، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. يبقى في ساعه الكلام الايمان بتاعه جابه مفرد، انما ساعه الجزاء عمل ايه فلانفسهم. وايضا فان العمل الصالح في ذات الانسان استقبله ايضا من غيرك فيك، ومن تصلح للكل. كلمه من عندكم اللي درس النحو يعرف مثلا ايه ان الذي بتخاطب بها المفرد مش كده، والتي يخاطب بها المفرد المؤنث، واللذان اثنين مذكر، واللتان اثنين مؤنث، والذين جماعه مذكر، واللاتي جماعه مؤنث. قال لك بدل المفرد والمفرده والمثنى والمثنى والجمع الذكور وجمع الاناث، من تكفي عن كل ذلك؟ من تقول ايه؟ من جاءك فأكرمه، ومن جاءتك فأكرمها، ومن جاءك فأكرمه، ومن جاءتك ومن جاءوك. الله، يبقى إذا من تنفع لإيه؟ يبقى من صالحة مرة للمفرد وللمثنى بقسمين، وللجمع بإيه؟ بقسمين، فمرة استعملها للمفرد ومرة استعملها لإيه؟ للجمع. وهناك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ دخلتم بيتا فسلموا على إيه؟ إيه؟ لا، على أنفسكم. فسلموا على إيه؟ طب ده أنت اللي بتسلم، هتسلم على نفسك؟ قال آه، لأن المؤمنين حاجة واحدة، إذا سلمت على واحد وألقيت عليه فكأنك سلمت على الجميع. وأيضا فأنت إذا قلت له السلام عليكم يقول لك إيه؟ وعليك السلام. يبقى كلمتك ردت عليك بالسلام، فأنت تسلم على من؟ تسلم على نفسك. فلأنفسهم يمهدون. يمهدون دي مأخوذة من المهد، والمهد فراش الطفل، وفراش الطفل ده ما بيهيئوش هو، لأنه لا يعرفه الحركة ولا يقدر يعمل، وما يقدرش يعمل حاجة، يبقى لازم له حد مملوء حنان عشان إيه يمهد له. فكأن الذي يعمل العمل الصالح في الدنيا يمهد لنفسه فراشا في الآخرة. ولذلك أبو منصور بن حازم يحكي عن أبي عبد الله الحسين، يقول إنه قال العمل الصالح يسبق صاحبه إلى الجنة ليمهد له فراشه، كما يمهد لأحدكم خادمه فراشه. زي الخادم ما يروح يوضب لك، قاعد عمال العمل بإيه، كل ما يجي عمل يروح منصور هناك يوضب لك حتة إيه حتة قاعدة. ولذلك احنا قلنا زمان أن الذين يؤثرون على أنفسهم بيؤثرون من الفني عشان يروح فين؟ عشان يروح الايه؟ البكر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أهديت له الشاة، وبعد ذلك عاد يسأل أم المؤمنين عائشة، فقال لها ماذا صنعت بالشاة؟ قالت كلها ذهب، يعني تصدقت به، إلا كتفها. فماذا قال سيدنا؟ قال كلها بقي إلا كتفها. هو ذا اللي بقي، لأنه له حديث تاني، ليس لك من مالك إلا ما إيه أكلت فأثنيت لبست فأبليت، مش كده؟ ها، اهو انما اللي ليك هو ايه؟ ان هو اللي هيبقى في الايه في الـ. ولذلك احنا قلنا الامام علي واحد بيساله بيقول له انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ قال له هذا سؤال تجيب عليه انت لا انا. فمن الامام علي جاوب عن كل حاجه فرد الجواب اليه. قال له لكني ما اعرفش اجاوب اقول ايه. قال له يا ابني اذا دخل عليك واحد تعود ان ياتيك بهديه فهششت له وقابلته به وجاءك واحد يطلب منك صدقه فعبست في وجهه فان كنت بهذا الحال تبقى انت من اهل الدنيا لانك تحب من ينمي لك دنياك وان كنت بقى من اهل الاخره تكون بشاشتك لمن ياخذ منك اكثر من بشاشتك لمن يعطيك تبقى انت صحيح من اهل الايه من اهل الاخره فلانفسهم ايه فلانفسهم يمهدون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون بيعلل ليه يمهدون قال لك ليجزي الذين امنوا جاب امنوا بقى هنا وعملوا الصالحات لانه ربما تفهم ان عمل الصالحات يغني عن الايمان ولذلك دي مساله شغلت كثير من الفلاسفه يقول لك بقى الراجل الكافر اللي ما امنش بالاسلام وبيعمل كل يوم خير وبيعمل كذا وبيعمل كذا قال لا ده ما يبقاش له حاجه قال له لا له بس له في الدنيا ليه لانه لم يعمل لله وربنا في الاخره بيدي للي عامل له انما هؤلاء عملوا للشهره وقد اخذوها وللجاه وقد سابعوا منه وكرم ويعمل تماثيل والف كتب ويعمل مش عارف ايه واخذوها ولا لا ونبه على ذلك في ايات كثيره اياكم ان تغشوا بمن يعمل اعمالا صالحه في الدنيا ولكنه يعملها للدنيا وللناس وللرياء ولمركزه في الاعياء اوعوا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولذلك يقول لك الذي يفعل ليقول الناس انه فعل يقول له مالكش ثواب عنه فعلت ليقال وقد قيل خلاص انتهينا كرموك وعملوا لك يسع وكتبت يسع الجامع وقلت انشاه فلان وشرف الفتح فلان قلت خلاص مع السلامه انت وهم انا عايز اللي يعمل عمل يعمله لمين؟ لوجه الله فتصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما صار يبقى ده لوجه الله ليجزي الذين امنوا علشان بقى ما نفهمش منه عمل المقابل من كفر ومن عمل نقول له لا العمل الصالح ان كان صالحا بحق يفيد صاحبه في الدنيا انما اللي يخليه يفيد في الاخره ايه ان يكون العمل الصالح عن ايمان بالله ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات شوف بقى هنا بقى قال من فضله اوعى تفتكر ان عملك ده هو اللي حياه ام قال لك الله هذه مساله برضو مساله العلماء عملوا فيها معارك كيف يقول من فضله والله يقول في ايات اخرى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون مش كده قايل كده ويقول ده حقكم وكان حقا علينا نصر الايه حق الله طب يبقى حق ازاي وفضل ازاي نقول له بقى تعالى بقى نتكلم عن المساله العمل الذي يطلبه الله تكليفا من المؤمنين به يعود على من يعود على الانسان ايستفيد منه الله صفات الكمال المطلق لله قبل ان يخلق الخلق فما خدش صفه كمال بكم ولذلك انكم لن تبلغوا نفعي ولن تبلغوا ولو ان اولكم واخركم اجتمع على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي قدر جناح بعوضه وايضا لو ان اولكم واخركم اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضه ولو ان اولكم واخركم اجتمعوا في صعيد واحد شوف اولكم واخركم بقى وفي رواية من انسكم وجنكم فسألني كل مسألته فأعطيتها له، ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر، وذلك أني جواد ماجد واجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري إلى شيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. المسألة مش عايز علاج مني حديده وبعد مد ده ولا اللي عندي ينقص لما مد ده، ما فيش أبدا، ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ وما عند الله باق. يبقى نقول له ما دام الأعمال التكليفية لخير الإنسان نفسه، فإن وجد مظاهره في التكليف تضييق حرية الإنسان في حركة، يعني يقول له ما تمدش إيدك وتاخد اللي مش ليه، هو عايز ياخد اللي مش له عشان يزود المال بتاعه، يزعل يقول قيد حريته وانا عايز ألطف دي عشان. نقول له لا، هو قيد حريتك وانت واحد، وانما قيد حرية الملايين وقال لهم ما تاخدش من فلان، يبقى مين اللي كسبان؟ قال لك ما تبصش للمحارم الغير، وقال للغير ما تبصش للمحارم، قال لك ما تكسبش الغير، وقال للغير كله ما يكتبش. الذي امر واحده، انما الذي نهي بالنسبه له ايه؟ ملايين الناس. يبقى لا تنظر الى ما ياخذه منك التكليف، ولكن انظر الى ما اعطاك هذا التكليف من الايه؟ من الغير. يبقى اذا ما دام التكليف كله لمصلحتك، يبقى ان اداك ثواب في الاخر يبقى فضل ولا مش فضل؟ يبقى ايه؟ يبقى فضل. انت تيجي مثلا تقول للواد اللي بيزرع، تقول له انا مبسوط منك انت نشط وزرع كويس، انا حاب اشوف المحصول بتاعك يا ولد، ان كان المحصول بتاعك هيطلع كويس ايه هديك مكافاه، المحصول بتاعه قمح ولا ذره ولا هيروح له هو ماله، وانا هنتفع بايه؟ هو هينتفع بس بالاجازه، لانه يحب ان كل واحد يتقن عمله، كذلك الله اتقن عمله كده، ويحب كل واحد من خلقه يتقن عمله. يبقى بيدينا ايه؟ مكافأة ليه؟ ده العمل عائد علينا احنا، بيديك مكافأة ليه؟ يبقى ده من فضله. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، لكنه قال ده حق، ما دام قال حق يبقى حق عليه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين مثلا، نقول له كلمة الحق. طب نبحثها بقى فلسفيا، الحق ده لك يقابله واجب على غيرك، مهم يبقاش حق لك انت الا اذا كان ايه؟ واجب على غيره. ما دام حقك به يبقى واجب على مين؟ على الله بقى. طيب الواجب يقتضي موجبا، الواجب يقتضي، مين اللي اوجبه؟ ما فيش حد، انما هو اللي اوجبه على نفسه، يبقى ايجابه على نفسه ما في حد اوجبه، يبقى تفضل في ان يجعله حقا لك. يبقى إذن الحق في إيه؟ في أنه جعل لك حق واحد ما يريد، ثم تفضل عليه واحد في التركة وكتب وصية له بثلث المال، جائز ولا مش جائز؟ لأن من بعد وصيته بقى حق له، وبعد ذلك يروح يطالب الورثة بها، ياخدها ولا ما ياخدها؟ الشرع ياخدها. بليه؟ قال لك ده حق لي. حق من اللي عمل يا سيدي؟ ده المورث. يبقى هو تفضل في انه جعله حقا لك. نعم. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. طب هو بيتكلم عن الجزاء، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله، وبعدين ايه؟ انه لا يحب الكافرين. طب ايه اللي جاب الكافر هنا دلوقتي؟ ده بيتكلم عن المؤمن وبيجزيه. ثم قال لك كان الله يحب ان عبده الذي كفر به يكون مؤمنا ليعطيه، يكون مؤمنا زي واحد عنده اولاد كتير، وبعدين قال لهم اللي هينجح بقى ويجيب تقدير كده يوديه مجموع كويس يوديه الكليه، انا هجيب له عجله ولا هدي له 1000 جنيه ولا هدي له 100 جنيه، خلاص اتنين فقر نفعهم، فتيه يدي لهم واحد متنيل وسقط، يوم ساعة ما يدي الاتنين يزعل من الولد ده اللي ما كانش في موضع يديله في فلوس. يبقى هو لا يحب الكافرين ليه؟ لأنه كان يحب من خلقه أن يكونوا في أهل هذا الجزاء. فلما لم يكونوا في أهل هذا الجزاء قال لهم اخطأهم أنتم أن تساهوا السنعمة. يزعل منهم ولا ما يزعل فيه؟ إنه كأن لا يحب الكافرين في الوقت ده، معناها أن الحق سبحانه وتعالى كان يحبه أنهم ياخذوا من الجوائز دي. ليه؟ قال لي لأنهم خلقوا، ومدام هو اللي خلقهم مش كل واحد يحب صنعته. عمرك شفت صانع جيد جاب حاجة من صنعته وكسرها؟ افرض انه بيصنع دواليب ولا بيصنع اي حاجة، وبعدين صنع حاجة من شوية لمامة، او الصناعية شو عملوا اللمامة، كل حاجة انباعت الا دي، يوم يزعل منها لانه كان يحب انها تكون كويسة عشان يبقى لها ثوب. كذلك الله ساعة ما يعطي الجزاء للمؤمنين والكافرين يبقوا محرومين، وهم خلقوا، هم ايه خلقوا. ولذلك الحديث هناك يقول لك قالت السماء يا رب ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الارض يا رب ائذن لي ان اخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب إذن لأن أخر على ابن آدم فقد طعم خيرك. والبحار قالت يا رب إذن لأن أغرق ابن آدم لأنه طعم خيرك ومنع شكرك. فماذا يقول الرب الخالق للجميع؟ دعوني ومن خلقت، لو خلقتموهم لرحمتموهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. طبيبهم يعني هقعد احنم فيهم بالحجج واحنم فيهم بالبراهين واقلبه كده واقلبه كده عشان ايه؟ ولذلك لما واحد يشذ عن الله ثم يرجع اليه ربنا يقول اني فرحان باللي رجع لي دي. وضربها مثل في بيئه العربي، العربي لما يكون ماشي في الصحراء ومعه الجمل والجمل عليه الراحله والزاد والطعام ثم يشرد منه الجبل في الصحراء، يزعل ولا ما يزعلش؟ ده كل حياته في هذا وكل رزقه على الله وهو مطيته كل حاجة فيه، يزعل ولا ما يزعلش؟ وبعدين يمشي كده يقوم يلاقي الجمل يفرح ولا ما يفرحش؟ كذلك قال رسول الله لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة. يبقى ربنا يفرح بقى ولا ما يفرح؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين، لأنهم لم يكونوا أهلا بتناول هذا الفضل. ولا يحزن إنسان ويكرهه لأنه ما خدش من خيره إلا إذا كان محبا أن يناله الخير. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كم نعمة هنا بقى نعد كده. ومن آياته، واحنا قلنا ان آية اللي هي جمعها آيات الشيء العجيب الذي يجب ان يلتفت اليه ولا يغفل الانسان عنه طرفة عين. ولذلك انت تقول ده فلان آية في الفصاحة، ده آية في البلاغة، دي آية في الجمال. الله، يبقى آية يعني ايه؟ يعني حاجة عجيبة أوي. وآيات في الكون كتير، احنا قلنا الآيات العجائب ثلاث مراحل. آيات كونية تثبت أن خالقها قادر وعليم وحكيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر. كل دي آيات ولا مش آيات؟ عشان ايه؟ تلفت الى ان اللي عملها حكيم وقادر. ادي ايات. ثم يرسل من يبلغ خلقه منهجه في حركه الحياه، يقوم يديلهم معجزه عشان يثبت بها صدقه في البلاغ عن ربه. تبقى دي ايات، ادي المعجزه. ثم ينزل حكمه الشرعي في ايات، اللي هي ايات القران. يبقى كم لون من الايات؟